بارك الله فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أيهما أفضل اتباع السنة في ذلك، نتف الإبط أو حلقه أو قصه؟ وهل ورد شيء في حلق شعر الدبر؟ أولا، المعروف والمأمور به في السنة نتف الإبط وحلق ما عداها، شعر العانة، نعم، وكذلك ما حول، يعني ما حول القبل والدبر، هذا مأمور به، هذا من الاستطابة للحج. وأما حلق شعر الإبط أو قصه، قصه ليس من السنة، لكن إن كان يقصد قصه استئصاله بآلة تجتثه كالنتف، فأرجو أنه لا بأس به. وإن كان يتأذى بالنتف فأراد حلقه فلا بأس بذلك، لأن بعض الناس غير متعود على النتف، قد يتأذى من الحلق، يعني غير متعود على النتف فيتأذى فيحتاج إلى مزيل، إما موس تزيله أو كريم مزيل أو غير ذلك. نعم.